بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. هذا الكتاب فتح المنان فيما صح من منسوخ القرآن، هو من أول مؤلف خرج لي في عام 25، وموضوع الكتاب منسوخ القرآن أي الآية المنسوخة. المنسوخة حكما وبقي لفظها، بقي اللفظ ونسخ الحكم. من يذكر مثالا لهذه الآية؟ قوله تعالى: والذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. اللفظ موجود والحكم منسوخ، نسخ بالآية التي بعدها: أي الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. نسخت بالآية التي بعدها: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة. لا، في هذا متكاثرة، وهناك نوع آخر وهو ما يسمى منسوخ اللفظ والحكم، نسخ الحكم واللفظ، أو قبل ذلك منسوخ الحكم منسوخ اللفظ والحكم باقي، نسخ لفظه وبقي حكمه. من يذكر مثاله؟ آية الرجم: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه الآية منسوخة وبقي الحكم، الحكم على ذلك أن الثيب يرجم. نعم. وبقي ما نسخ اللفظ والحكم، مثل ماذا؟ آية الرضاعة العشر أو الخمس. كان في منزل مقرع عشر رضعات معلومات محرمنا ثم نسخنا بخمس معلومة. طيب، عشر رضعات نسخ اللفظ والحكم، كان فيما يحرم عشر رضعات فنسخ اللفظ والحكم. فالسيوطي رحمه الله تناول في أبياته التي ذكرها في إتقان في علوم القرآن، ذكر ماذا؟ أي الأنواع الثلاثة؟ ما نسخ ماذا؟ حكمه أو ما نسخ لفظه أو ما نسخ معا؟ ما موضوع الأبيات؟ من يجيب؟ ما نسخ الحكم وبقي اللفظ، هذا موضوع لديه، ينسخ الحكم. وكما ذكر السيوطي في أبياته، أكثر الناس في آيات كثيرة يقولون منسوخة، وهي ليست منسوخة، قد تكون مخصصة أو مقيدة أو بعضها ليس منسوخ. واستخلص السيوطي 20 آية رجح فيها النسخ، وأبياته مذكورة في صفحة 9: قد أكثر الناس في المنسوخ من عدد وأدخلوا فيه آية ليس تنحصر، وهك تحرير آية لا مزيد لها 20 حررها الحذاق والكبر. آية التوجه: حيث المرء كان وأن يوصي لأهله عند الموت محتضر، وحرمة الأكل بعد النوم مع رفث، وفدية لمطيق الصوم مشتهر، وحق تقواه فيما صح من أثر، وفي الحرام قتال للأولى كفر، والاعتداد بحول مع وصيتها، وأن يدان حديث النفس والفكر، والحلف والحبس للزاني، وترك أولي كفر وإشهادهم، والصبر والنفر، ومنع عقد لزان أو لزانية، وما على المصطفى في العقد محتضر. كل هذه الأبيات يشير فيها إلى آيات في القرآن. ودفع مهل لمن جاءت، وآية نج، وهو كذاك قيام الليل مستطر، وزيد آية في الاستئذان من ملكت، وآية القسمة الفضلى لمن حضر. هذه 10 أبيات يعني استحسن حفظها، ونأتي عليها في الشرح. أولا اليوم نأخذ مقدمة في علم النسخ قبل الشروع في شرح الأبيات، سنقرأ من صفحة 10 لأنها فيها فوائد متعلقة بالنسخ، الإتيان عليها مفيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: مقدمة في علم النسخ. تعريف النسخ، لن يعرفه قبل أن نقرأ في الكتاب. تعريف النسخ عندك ضيف؟ أولا في اللغة النقر والإزالة أو الإزالة. نسخت الكتاب أي نقلته، نسخت الشمس الظل إلى أزالته. قال النسخ لغة على معنيين، أحدهما الرفع والإزالة. يقال نسخت الشمس الظل إذا رفعت ظل العداء بطلوعها وخلفه ضوءها، ومنه قوله تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان. الثاني النقل، يقال نسخت الكتاب إذا نقلته، ومنه قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وفي الاصطلاح كما يلي: اصطلاح المتقدمين معناه البيان. المتقدمون يطلقون النسخ ومعناه البيان، ويشمل تخصيص العام وتقييد المطلق وتبيين المجمل ورفع الحكم بالجملة، كله يطلقون عليه نسخا. فأنت لا تستغرب أن تجد كلمة نسخ على التخصيص في كلام المتقدمين، مثلا قول ابن عباس في قوله تعالى نعم، أو بعض الصحابة الآخرين ابن عباس أو غيره في قوله تعالى: من كان يريد الحياة العاجلة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، قال خصصتها آية الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا فيها ما نشاء لمن نريد. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. أين التقييد؟ الآية الأولى عامة: من كان يريد نوفي إليهم أعمالهم فيها. قول لمن نريد، ليس كل من أراد الدنيا نالها، فقال نسختها الآية الأخرى لمن نريد. فيطلقونها على التخصيص نسخا، مثلا قوله صلى الله عليه وسلم، أو قول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده، آتوا حقه يوم حصاده. أو نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لي: لا تؤخذ على الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة، أي الزكاة. فعلي قد تجد في كلام المتقدمين يقولون ماذا؟ منسوخ، وأتحقق محصاده منسوخ، وقصدوا به ماذا؟ تخصيص، أي مخصص. لأن المتقدمون الصحابة وبعض التابعين يطلقون النسخ على رفع الحكم كلية، أو على رفع الحكم عن بعض العام، عن بعض أفراد العام. المتأخرون اصطلحوا أن النسخ رفع الحكم بالكلية، رفع الحكم بالكلية يسمى نسخا. إذن اصطلاح المتقدمين رفع الحكم كلية أو رفع بعض المعنى يسمى نسخا. قال: فيشمل تخصيص العام وتقييد المطلق وتبيين المجمل ورفع الحكم بجملته، وهما يعرف عند المتأخرين بالنسخ. المتأخرين يعرف عندهم النسخ على الفقرة الأخيرة، رفع الحكم بالجملة كاملا. قال ابن القيم رحمه الله: مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة، وهو اصطلاح المتأخرين، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة، إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره، وتبيين حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قول من استطاع إليه سبيلا مخصص، خصص المستطيع، وقد يطلقون عليه نسخا، لكن اصطلاح المتأخرين رفع الحكم بالكلية، لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. فالنص عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنه. قال: أما اصطلاح المتأخرين فهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. رفع حكم ثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، رفع الحكم الثابت بدليل سابق. من يذكر مثالا لآية لحكم نسخ؟ أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؟ إلى أي؟ إلى أين؟ إلى بيت المقدس. إذن الصلاة إلى بيت المقدس حكم ثابت بخطاب متقدم، أي بدليل شرعي، وهو السنة. ثبت بالسنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى بيت المقدس، فرفع هذا الحكم بدليل آخر. ما هو الدليل الذي رفع هذا الحكم؟ فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قول فولي وجهك شطر المسجد الحرام الآن حكم جديد بهذا الدليل، وهو ماذا؟ الأمر باستقبال الكعبة، فكان ناسخا للأمر الأول وهو استقبال بيت المقدس. إذن النسخ معناه أنه يرتفع حكم سابق، وهذا الحكم السابق ثابت بدليل شرعي، ويكون الحكم الثاني متأخرا عنه، متأخرا عنه ثابت أيضا بدليل شرعي. إذن هذا معنى النسخ. من يعيده؟ عند من؟ عندك؟ رفع حكم شرعي ثابت بدليل سابق، نعم، بحكم آخر ثابت بدليل لاحق، مع تراخي في الزمن، مع تأخر الزمن وعدم إمكان الجمع بين الدليلين، لا يمكن الجمع بينهما. قال العمريطي رحمه الله: النسخ رفع أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما، وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو. قال الشنقيطي رحمه الله: معنى الرفع إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا. وقولهم بخطاب متقدم متعلق بالثابت، يعني أنه ثابت بخطاب شرعي متقدم لا بالبراءة الأصلية. وقولهم بخطاب متراخ متعلق برفع الحكم، يعني أنه مرفوع بخطاب متراخ عنه لا متصل به. ما معنى قوله بخطاب؟ بخطاب شرعي، بخطاب متراخ، دليل، نعم، أي أن الله عز وجل أمرك بذلك. وإيضاح تقرير أن النسخ أن يرفع حكم ثابت بخطاب متراخ حكما ثابتا بخطاب متقدم. واحترز بقولهم رفع الحكم عما لم يرفع أصلا كالأحكام الذي لم يدخل النفس. إذن اشترط في الحكم أن يكون قد ثبت بدليل شرعي. حرم الله عز وجل على الناس نكاح الأمهات والبنات، هل هذا نسخ أو ليس نسخا؟ نعم، هذا حكم رأسا، ما غير حكما سابق، هذا ما يطلق عليه نسخ. طيب، لو كان هناك شيء مباح لكن ليس بدليل شرعي، إنما بالأصل كان مباحا للناس ثم حرم، مثلا كان الخمر مباحا قبل، نعم، هل كان الخمر مباحا في أول الإسلام؟ طيب، هل كانت إباحته بأمر من الله أو على الأصل؟ على الأصل، على الأصل، إذن لما جاءت آية التحريم في الخمر، هل يعتبر نسخا أو يعتبر حكم جديد؟ أما هذا ما يسمى نسخ، لأنه ما رفع حكما ثبت بدليل شرعي. الإباحة الأولى كانت ماذا على الأصل، أو كانت بإباحة من الله سبحانه وتعالى؟ نعم، كانت على الإباحة الأصلية، هي إباحة من الله لكن يسموها إباحة أصلية، هي إباحة كله نعم كله من الله سبحانه، لكن مقصودنا دليل خاص بها. نعم، إنما كانت على الإباحة الأصلية. إذن إذا كان الحكم الأول ثابت بالإباحة الأصلية ما يسمى نسخا. كانوا في الجاهلية يأكلون الدم، كانوا يأكلون الدم ولا كانوا يأكلون يشربون الدم، يأكلون الميتة. جاء الشرع بتحريم الميتة والدم، هل هذا نسخ أو لا يعد من باب النسخ؟ عندك فارس؟ ما يعد من باب النسخ، لأن النسخ أن يأتي حكم جديد بدليل شرعي يرفع حكما قد دلت الأدلة عليه، قد دلت الأدلة على إباحته أو على استحبابه. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا نسخ؟ نعم نسخ، لأن الحكم الأول وهو تحريم الزيارة هل كان ثابتا بأصل الوضع أو بنهي النبي صلى الله عليه وسلم؟ تحريم الزيارة، نعم، فالتحريم ثبت بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حكم ثابت بدليل شرعي. ثم رفع النهي بقوله فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا من باب النسخ، لأن الحكم الثاني رفع الحكم الأول وكلاهما ثابت بالأدلة الشرعية. قال واحترز بقولهم بخطاب المتقدم عما كان ثابتا بالبراءة الأصلية كعدم حرمة الربا، يعني الربا كانوا يأكلونه أضعافا مضاعفة، فجاء الشرع بتحريم الربا، هذا من باب النسخ أو لا؟ ليس من باب النسخ. وعدم وجوب الصيام والصلاة لما ألزم الله عز وجل الناس بالصيام، هل هذا نسخ لحكم آخر أو بداية حكم شرعي؟ ابتداء حكم شرعي. وعدم وجوب الصيام والصلاة فإن رفعه ليس بنسخ، لأنه كان ثابتا بالبراءة الأصلية لا بخطاب شرعي. واحترز بقول بخطاب ثان عن زوال الحكم بالجنون ونحوه، فليس بنسخ لأنه لم يرفع بخطاب ثاني. نعم، الله عز وجل ألزم الناس بالصلاة والصيام، فالمجنون إذا جن إنسان عاقل نسخ عنه الحكم، هل هذا من باب النسخ؟ جن المجنون عليه صلاة وصيام، ليس عليه صلاة ولا صيام، إذن نسخ الحكم في حقه، هل هو من باب النسخ؟ ليس، لكن وجد مانع من التكليف، ما يقال نسخة، لذلك قالوا يكون الحكم الثاني ثابتا بدليل شرعي بخطاب ثاني. قال واحترز بتراخي عن المتصل بالخطاب الأول فإنه تخصيص له وبيان لا نسخ له، كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإنه بدل البعض من الكل، فإن بدل البعض من الكل فيه رفع حكم وجوب الحج عن غير المستطيع، ولكنه متصل به فليس نسخا لأنه لم يتراخى عنه. يعني هل تقول قوله على الناس حج البيت قوله من استطاع في سبيلها نسخت قوله على الناس أو خصصت؟ ما يقال نسخت، لأنه ليس هو نفسه دليل واحد متصل به على تعريف متأخرين. قلت وفي قول بخطاب ثاني احتراز أيضا عن الإجماع، فإن الإجماع عند الجمهور وهو الصحيح لا ينسخ ولا ينسخ، لأنه إنما يحدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولا نسخ حينئذ، إذن هل الإجماع ينسخ الأدلة؟ من يجيب؟ طيب، قد قال بعض أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب الثانية فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. حديث عمن هذا؟ نعم، جاء عن أبي هريرة في عند أصحاب السنن، وجاء عن معاذ بن أبي سفيان، وعن جابر، نعم، عن ابن عمر. طيب، الحكم الآن هل عليه أنه إذا شرب الرابعة يقتل؟ قال أهل العلم: نسخ بالإجماع. قال بعض أهل العلم: نسخ بالإجماع على أنه ما يقتل بعد الرابعة، في الرابعة وبعدها. هل هذا القول صحيح؟ ذكرتين. نعم، إذن ماذا يقال؟ نعم، الإجماع ليس هو الذي نسخ. الإجماع عنده يكون مستندا إلى أدلة ظاهرة أو صريحة أو عمومات أو قياس أو على فتاوى الصحابة، يكون مستندا إلى أدلة شرعية. الإجماع بنفسه لا ينسخ. لماذا ما ينسخ الإجماع؟ مع أن الإجماع حجة، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. عند أخينا علي العديني، عندك يا حميد، حميد، كيف هذا مقدمة؟ والإجماع حجة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، فلماذا ما ينسخ؟ الإجماع حجة ولا لماذا ما ينسخ به؟ أنهم يأخذون الأدلة. عند أخينا أبو سفيان، لا تدري؟ ماهر، لماذا ما ينسخ الإجماع؟ والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. حجة، صار الإجماع حجة، إذا ثبت الإجماع فهو حجة. فلماذا ما ننسخ بالإجماع الثابت؟ عندك هذا كريه؟ النسخ من باب التشريع. أيوة، كمل. طيب، نكمل لك، يعني قد فتحت الباب، أبقى للدخول. يعني الإجماع يكون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. إجماع العلماء متى يكون معتبر؟ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. هو حكم، ماذا هو؟ حجة، ولكن ما يحصل إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والأحكام تنسخ وتبدل متى؟ في عهد النبي، في عهد التشريع، في عهد التشريع، في عهد التشريع. فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ما بقي بعده تشريع. إذن الإجماع يكون مستندا إلى أدلة. الحديث الذي ذكرناه: فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، قد جاءت الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك إنسانا كما كثيرا ما يشرب الخمر، حتى قال بعض الصحابة: اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، والله ما علمت أنه إلا أنه يحب الله ورسوله. فهذا مما يستند به إلى أن الإجماع على أنه لا يعمل بذلك الحديث. ليس الإجماع هو الذي نسخ، وإنما نسخ بفعله صلى الله عليه وسلم. نسخ الإجماع بقوله صلى الله عليه وسلم أو بفعله. طيب، لا بس ممكن يؤخر ما بقي إلى أن تأتي الكتب، إن شاء الله تأتي الليلة، لأن الحضور بدون كتب ما يحصل التركيز فيه. وهذه فيها مسائل طيبة مهمة متعلقة بالنفس، يستفيد منها طالب العلم. ها؟ على دليل ضعيف، ما ليس فقط على الدليل الضعيف، تجد أدلة أخرى استند إليها، عمومات أو أقيسة، أقيسة صحيحة، قياس صحيح على أدلة شرعية، ليس فقط العمدة على الحديث الضعيف. مثال ذلك حديث الماء طهور إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. الآن الزيادة ضعيفة، إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه، زيادة ضعيفة. والإجماع على ذلك، على أن الماء إذا تغير ريحه أو طعمه أو لونه بالنجاسة يصير نجسا. بعض كثير من الفقهاء اعتمدوا على الزيادة، لكن الذي ضعف الزيادة عنده أدلة أخرى تدل على ذلك، من حيث أنه إذا غلبت النجاسة صار الاستعمال للنجاسة. وأيضا حديث الأعرابي الذي بال في المسجد أتى بماء كثير من أجل أن يذهب النجاسة، لأن الماء القليل ما يغير، الماء القليل يتغير مع البول تصير الغلبة للبول، لكن أتى بماء كثير حتى ذنوب من ماء حتى ماذا يذهب غلبة النجاسة. وهكذا أدلة أخرى، ونعم عمومات أقيسة يعتمدون عليها. فليس الإجماع، إذا رأيت الحكم بإجماع العلماء وليس في المسألة إلا حديث ضعيف، ليس معناه أن ذلك الحديث الضعيف هو الذي اعتمد عليه جميع العلماء، بعضهم ربما اعتمد عليه وبعضهم يكون اعتماده على أدلة أخرى تدل على ذلك. هذه ضعيفة القصة، لأن القرآن والسنة كلاهما يحكم بهما. يقول قصة معاذ لما أرسل اليمن قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإذا لم أجده في كتاب الله قال بسنة رسول الله. قال فإن لم أجد في السنة قال أجتهد رأيي ولا آله. هذا الحديث منكر، لأنه فرق بين الكتاب والسنة، ولا الشرع والحكم يكون لله ولرسوله، والسنة تبين القرآن وتدل عليه. نفسه الطبع القديم الذي عندك نفسه. البراءة الأصلية يعني الأصل في الأمور أنها حلال، الأصل في الأشياء الحل، فإذا جاء الدليل من الشرع أنه حرام فهو حرام. البراءة الأصلية هي الأصل في الأشياء أنها حلال، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل شيء خلقه الله لك فهو حلال إلا إذا جاء الدليل يدل على تحريمه.